السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة بالذات لدراسة السنة من أجل أن نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة، لأننا مأمورون بذلك، مرغبون في ذلك، والغفلة تحول بيننا وبين أداء هذه الواجبات. أهيا نزيلها بدراسة الحديث. فإذا ذكر اسم نبيكم أو نعت من نعوته، يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. وقد قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وقد بينا أن حد الكثرة 300، فاجعل وردا لنفسك ترد في الجمعة وليلتها، على الأقل تصلي على رسول الله 300 مرة. ثم أنت تعرف أنك إذا صليت مرة صلى الله عليك بها 10، من أنت وما أنت حتى الله يصلي عليك لولا هذه الكرامة المحمدية. ورغم أنف امرئ يذكر عنده صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، أذله الله. وها نحن مع في باب صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي آخر حديث منها، ثم ننتقل إلى الكرامات المحمدية. قال الشيخ غفر الله لنا وله ورحمنا وإياه: حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة يعني ابن الزبير عن عائشة خالته رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، تحدثنا بحادثة وقعت لها، فتقول رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت إن النبي فقط، حاشاها، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث حديثا لو عده العاد لأحصى كلماته وجمله بل وحروفه. لماذا؟ ليبلغ دعوة الله، ليفهم عنه الذكي والبليد مثلي، لتتقبل القلوب تلك الكلمات النبوية. ما يصعدها صردا، من شاء فليفهم ومن شاء فلا. هذا أسوتنا، هذا قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان إذا تكلم يعيد الكلام 3 مرات، ويكفينا هذا الحديث. ماذا قالت الصديقة رضي الله عنها؟ قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، أحصى حديثه كلماته وجمله والحديث بكامله. قالت وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، أخبره ابن أختها عمن عن عائشة خالته. ماذا قالت؟ قالت: إنها قالت: ألا يعجبك أبو فلان، ألا يعجبك أبو فلان جاء فجلس إلى جانب حجرتي. والمراد بأبي فلان أبو هريرة رضي الله عنه. تقول لابن أختها: ألا يعجبك أبو فلان، جاء فجلس إلى جانب حجرتي. أين حجرتها؟ تعرفون الروضة، هذه حجرتها، أول حجرة. إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعني ذلك، يرفع صوته ويحدث حتى تسمع الصديقة، إما لتتعلم وإما لتعلمه، المهم هي عليمة وهو عالم. يرفع صوته لأن البناء كان كما يعلم الله، تسمع صوته ويسمع صوته. قالت: يسمعني ذلك وكنت أسبح في تلك الساعة، كنت أصلي النافلة. ويصح أنها تسبح أوراد عندها تقضيها وتأتي بها، لكن الظاهر أنها كانت تصلي النافلة كسبحة الضحى وغيرها. قالت: وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي. فرغ أبو هريرة من حديثه قبل أن تفرغ هي من صلاتها. ولو أدركته لترددت عليه، ولو أدركته لرددت عليه. ترد عليه ماذا؟ ما حدث به وأسرع ولم يتأنى. لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، لم يكن صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم. واعتذر لأبي هريرة لأنه كان يحفظ الكثير فيريد أن ينهي ما حفظ، كالذي يحفظ القرآن يريد أن يقرأ 4 أحزاب 5 يسرع. إذن هذا هو الطريق الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن المسلم أخو المسلم بالكلمة ويعيدها حتى يسمع من يسمع ويفهم من يريد أن يفهم. أما السرد والعجلة ما تنبغي مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حدث الحديث لا يصرده صردا بل يتأنى، لو أردت أن تعد الكلمات لعددتها كلمة كلمة. فهيا نأخذ بهذا المبدأ، أما يصركم هذا؟ قولوا لي ابدأ أنت أولا. هيا نبدأ، لا سرد ولكن التأني وتكرار الحديث مرتين وثلاثة. إذن قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم أنتم. السرد معروف، مواصلة الكلم بعد الأخرى بدون تأني. والآن في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، قال باب، هيا ندخل إلى أين؟ إلى ماذا؟ إلى جنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعيش معه فيها دقائق. باب، كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه، تنام عينه ولا ينام قلبه. فلهذا إذا نام يقوم يصلي ولا يتوضأ. إنه على خلاف البشر أعطاه الله هذا الكمال، أكرم بهذه الكرامة، قلبه لا ينام أبدا، يعي كل شيء، وعيناه نائمتان. من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال باب، كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال رواه سعيد بن سينا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك إمام هذا المسجد عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها، هذا التابعي سأل عائشة أم المؤمنين العليمة الفقيهة، هذه تلميذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. أنت عليمة بذلك لأنه يصلي في بيتك ونحن ما صلى بنا، أخبريني يا أمه عن صلاة رسول الله في رمضان، يعني النافلة التراويح التهجد. قالت من هي هذه رضي الله عنها، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. الليلة يفرح الطلاب، استرحنا من 23. سأبين لكم إن شاء الله. إذن قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وبينت قالت يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ما تقوى على ذلك ولا تقضي عليه. صلى مرة وراء أحد الأصحاب أبو ذر أو أبو هريرة، قال كدت أن أخرج ما أطقت، الركعة الأولى قرأ بالبقرة وآل عمران. انتبهتم؟ فإخواننا التلاميذ الصغار فتح الله عليهم ما يسألون أهل العلم، تراهم إذا صلوا 10 ركعات يخرجون جماعة جماعة ظنا منهم أنهم أصابوا السنة. لا تلتفت. قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره من أيام وليالي السنة على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسألن عن حسنهن وطولهن ما تقدر عليه، ثم يصلي 3 الشفع ركعتين والوتر ركعة. فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ هذه الصديقة. قلت له يا رسول الله تنام قبل أن توتر قبل أن تصلي الوتر؟ قال تنام عيني ولا ينام قلبي. ذي خصوصية من آيات النبوة وإلا لا؟ تنام عيني ولا ينام قلبي. والشاهد الآن في الذين لا يزيدون على 11 ركعة، نحن الحمد لله طول العام نصلي هذا في وترنا 11 ركعة، نقرأ فيها بجزء من القرآن الكريم. تباتم. يبقى لو استطاع المرء أن يصلي 20 ركعة 30 100 أجره عظيم، أفضل بكثير ممن يصلي 10 ركعات بلا نزاع. لما؟ لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب أن يلزم أمته بهذا العدد ولا تزيد، خوفا عليها أو حسدا لها، لا ذا ولا ذاك، لكان يعلن ذلك على المنبر كما أعلن الشريعة في كل مناسبة. وهو يعلم أن نساء ورجالا يقومون الليل بإخبار الله تعالى بذلك. أما قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، لو كان هذا العد وهذا الحدد مطلوبا ما يعلن الرسول هذا 10 سنوات يخفيه يعني؟ تأملوا، هو يعلم أن نساء ورجال يقومون الليل، أخبر تعالى بذلك عنهم وأثنى عليهم، وهم هذا يصلي 10 وهذا 20 وهذا نصف الليل وهذا شأنهم. هذا من جهة حتى لا تقول أنا لا أزيد على هذا العدد، لكذلك إذا قلت أنا لا أزيد لكن لا تفهم أن الزيادة منكر وبدع وباطلة وتشن على أصحابها، هذا خطأ فاحش ولا يصح أبدا أن تقول هذا. ثم هل تستطيع أن تصلي بجزئين بجزء 3 كذا في هذه الركعات؟ أم تصلي نصف ساعة وتقول قمت الليل، وخاصة رمضان والتراويح. فلهذا معاشر المستمعين والمستمعات، من أكثر من الصلاة أكثر الله أجره بلا خلاف. فقط ينبغي أن تكون الصلاة على الوجه الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الطمأنينة والخشوع والدموع وقراءة القرآن، فهذه القدر الذي تصلي فيه خير كثير. وأدنى أنك تصلي 8 ركعات وتشفع بالشفع ركعتين، تقرأ في الأولى بسبح اسم ربك بعد الفاتحة، والثانية بالكافرون بعد الفاتحة، وتصلي وترك ركعة واحدة، تقرأ بالصمد والمعوذتين إن شئت. مرة ثانية، لا يقولن أحدنا لا تزيد على 11 ركعة لأنكم خالفتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما يجوز هذا. لماذا؟ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة كم كان يصلي، قالت ما كان يزيد على هذا العدد. فلو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته أن تصلي هذا العدد فقط كما تريد أنت، كيف لا يبينه 10 سنوات وهو يعلم أن النساء ورجال يقومون الليل؟ أو ما فهمتم لغتي؟ أيكتم معروفا يجحد حقا؟ فلهذا من صلى 20 أفضل ممن يصلي 10، من صلى 50 أفضل من يصلي 20، على شرط أن يصلي الصلاة التي تقبل، يتم ركوع والسجود والطمأنينة والتلاوة. طبعا أعني على نفسك بكثرة السجود. ومن صلى 11 ركعة ائتسام بالرسول يقول الحمد لله أنا نأخذ بهذه السنة، طيب حسن لا مانع أبدا، لكن لا نقول الزيادة باطلة وبدعة ولا تزيد، ذي منكرة من المنكرات. صلاة الليل مثنى مثنى، قالت يصلي 4 ركعات ليس بتسليمة واحدة، يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، هذه 4، ويصلي كذلك، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. إذن قال فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال تنام عيني أو عيني، تنام عيناي ولا ينام قلبي، ويصح عيني وعيناي كل واحد. هذه من آيات النبوة وإلا لا؟ هل يوجد من البشر غير رسول الله من ينام تنام عينه ولا ينام قلبه فيعرف كل ما يجري؟ ما في إلا هو. آيات النبوة. وقال الشيخ حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير قال سمعت أنس بن مالك، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة. أنس بن مالك الأنصاري المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خادمه بمعنى عبد، أمه تطوعت وأعطته لرسول الله يخدمه في بيته، تريد ماذا؟ خدمة رسول الله، وتريد البركة لولدها والخير في الدنيا والآخرة. حارقة هذه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ودعا له بالبركة، نخله إلى الآن في في الفقرة، في الفقرة الفقرة، الآن نخله يلد 2 مرات في العام. تبهتم؟ ذي خارقة للعادة. النخل يلد مرة في السنة فقط، نخل أنس يلد مرتين، ما مات إلا وأحفاده أكثر من 130 واحد. استجابة الله لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه أرادت هذا، جاءت بي وهو في السابعة أو السادسة من عمره، قالت هذا يخدمك يا رسول الله، يقدم له نعله، يأتي بإناء الماء وهكذا. ففاز وفازت رضوان الله عليهم أجمعين. هيا نفوز، نحن نحبهم فقط، نظفر بذلك، أحبوهم. كيف هذا يا شيخ؟ أما سمعت قول الحبيب صلى الله عليه وسلم واحفظ: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. من أحب فاسقا فهو الله معه، من أحب فاجرا فهو معه، من حب كافرا فهو معه، من حب عبدا صالحا فهو معه، المرء مع من. هات علماء النفس يدرسون هذه القضية، والله لا تنقض، لأنك إذا أحببت فاسقا والله لا تفسق النار، أحببت كافرا والله لا تمشي وراء حتى تكفر، أحببت عبدا صالحا سوف تقتدي به وتمشي وراءه حتى تكون مثله في الصلاة. المرء مع من؟ قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، من مسجد الكعبة، مسجد الكعبة المسجد الذي حول الكعبة البيت العتيق. قال جاءه ثلاثة نفر، قيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، نفر ثلاثة في صورة البشر، قبل أن يوحى إليه. هذه الجملة فيها من قبلها وفيها من ردها، لا تفهم قبل أن يوحى إليه بالوحي، أوحي إليه لما بلغ 40 من عمره، وهذه ممكن السنة السابعة أو السادسة. قال وهو نائم في المسجد الحرام، نائم في المسجد بين عمه حمزة وبين ابن عمه جعفر، ثلاثة نائمين في المسجد كما هي عادتنا الآن. فقال في المسجد، فقال أولهم: أيهم هو؟ جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل، أيهم هو من هؤلاء الثلاثة؟ والرسول يسمع، تنام عيناه ولا ينام قلبه، أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيرهم. الملائكة الثلاثة كل قال برأيه، قال خذوا أوسطهم خيرهم، حمزة من جهة وجعفر من جهة والرسول في الوسط. قال فكانت تلك، فلم يراهم حتى جاءوا ليلة أسرية، ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه في ليلة أخرى، كما قدمنا أهل العلم منهم من يقول بعد سنتين، لأن المعراج كان في السنة العاشرة أو التاسعة، لأن الصلاة فرضت متى؟ في السماء في السنة العاشرة. فهذه الحادثة بالذات جاءت قبل المعراج، انتبهتم؟ وذكرت هذه فقط من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم من خصائصه تنام عيناه ولا ينام قلبه، هو نائم والملائكة يتحدثون وهو يسمع، وحدث عنهم وعرفهم. قال فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء المرة الثانية. والمرة الثانية نحن درسنا أنه كان في بيت أم هاني، وإلا لا، في بيت أم هاني بنت أبي طالب، بنت عمه أخت علي بن أبي طالب. إذن فأخرجاه من فراشه وجاء به إلى المسجد، والبيت لاصق في المسجد، وأجريت له عملية غسل القلب الجراحية، وحشي قلبه بالنور والحكمة، وعرج به حتى يتلام مع سكان العالم الأعلى. والشاهد من هذه الرواية في تنام عينه ولا ينام قلبه، حدث عن تلك الحادثة كأنه حاضر، هو نائم وفهمهم وسمع ما يقولون. وهكذا الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، لأن هذه القلوب معدة إعداد خاص، جهاز خاص لتلقي الوحي عن الله عز وجل. هل يكون قلب النبي كقلبي أنا وقلبك؟ لا، نحن فقط عندنا ميزة أو ميزة، إذا كان عبد الله أو أمة الله عمل على تزكية نفسه وتطهيرها باستعمال هذه المواد الربانية النبوية، فإن قلبه يصفو، لكن لا يحاذي قلب النبي، يصفو صفاء بمجرد إذا حام العدو حوله يتفطن له ويستعيذ بالله. ومن كان قلبه مظلما لما عليه من أوضاع الذنوب والآثام، يأتي الشيطان يدخل يخرج ولا يشعر به أحد. واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا الرادار الحديث العصري، إذا حامت طائرات العدو يشعر بها الرادار وإلا لا، ويعلم. وإذا كان الرادار خريبا أو عليه من لا يحسنه، يجي العدو يضرب وينتقم ويخرج. فكذلك قلوبنا إذا كانت طاهرة، أنوار الطهارة كالرادار، ما إن يخطو ببالك سوء أو ينهزك العدو لتقول كلمة سوء حتى يلوح لك في الأفق وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه آية عجب من سورة الأعراف، اسمعوها: إن الذين اتقوا ماذا؟ ها؟ ما نعرف يا شيخ. اتقوا ماذا؟ اتقوا الله. وهل الله يتقى؟ بما يتقى؟ بالحصون والأسوار العالية، بالجيوش الجرارة، بما يتقى دلوني. الله يتقى بإسلام القلب والوجه له، بالطاعة العمياء، بهذا يتقى الله عز وجل. إن الذين اتقوا، تلك التقوى هي التي أنارت بصائرهم وأشاعت النور في قلوبهم وطهرت أرواحهم، فأصبحوا أهلا لأن يحسوا ويشعروا ويعلموا بمجرد ما يحوم الحلو العدو حولهم. لما قالت زليخة عليها السلام وراودته التي وفي بيته عن نفسه وقال هيت لك هيت لك هيئت لك هيا، قال معاذ الله على الفور، أي أسى، ما قال كلمة ماذا هيئت ولماذا وكيف أنت أنا لست بكذا، لو طال حديثه يقع عليها. لكن فورا ماذا قال؟ معاذ الله. هذا جهاز سليم صحيح ولا لا؟ إذن إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف، قراءة طائف من الشيطان، تذكروا فإذا هم مبصرون، عرفوا وسوسة العدو، عرف نزغ الشيطان، عرف يريد منه أن يلوثه بالرذيلة والجريمة فيلهانه. والذين ما عندهم هذا الجهاز مساكين، كيف حالهم؟ قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. لا إله إلا الله. إخوان الشياطين الذين يعملون أعمالهم ويدعون بدعوتهم، هؤلاء يمدهم في الغي. الغي هذا، هذه الحروف عجب، الغي وسخ، أوساخ العقيدة، أوساخ الأخلاق، أوساخ السلوك، عبر تعالى بالغي، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون أبدا، ما يقصوا في ارتكاب الجرائم. لما؟ لأن قلوبهم منتكسة مظلمة. ما سبب ذلك؟ ما اتقوا الله فقط. هيا نعمل على أن نتقي الله. بسم الله من الليلة يا إبراهيم، أنت تستطيع، لكن إخوانك ما يعرفون فيما يتقون الله، في أي شيء، في أكل البقلاوة وإلا في شرب الشاي. يجب أن نعرف محاب الله وأن نعرف مساخطه على علم، حتى نأتي المحبوب لله ونتجنب المبغوض له. أما مع الجهل ما تستطيع. يا شيخ كيف نصنع؟ نحن عندنا أعمال وكبار السن وكذا، تعالوا إلى حلاق الذكر في بيوت الرب من المغرب العشاء طول العام والعلم ينشر. أغلق هذا الدكان بين المغرب والعشاء إن كنت تتوكل على الله عز وجل. قال الشيخ باب علامات النبوة في الإسلام. قال حدثنا أبو الوليد علامة النبوة في الإسلام. توجد علامات نبوة في غير الإسلام، والله العظيم عشرات، عرفها اليهود وغير اليهود، الكهان عرفت آمنة، ما إن سقط النبي من بطنها حتى لاحت الأنواء إلى السماء وأضاءت أرض بصرة والشام، معجزات. لكن الشيخ قال نحدثكم عما وقع في الإسلام فقط. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مسلم بن زرير سمعت أبا رجاء قال. ماذا قال أبو رجاء؟ قال حدثنا عمران بن حصين. تعرفون عن عمران بن حصين هذا؟ هذا والده حصين جاء ليسلم في مكة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد يا حصين؟ قال: 7. هذا صدق العرب، صفات كمال. 7، 1 في السماء و6 في الأرض. 6 آلهة في الأرض، أصنام منصوبة في بستانه وإلا في 6 في الأرض 1 في السماء. قال: ما الذي ترجوه لدفع الضر وجلب النفع؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن أترك الذين في الأرض واعبدوا الذي في السماء. قال: إيه أصبت. عجب هذا الفقه، وعجب هداية الرسول. كيف لو كان اذهب يا عدو الله تعبد 6 تكلم معنا، لو كنا نحن أعوذ بالله منا. كم إله تعبد يا حصين؟ قال: 7، 6 في الأرض و1 في السماء. فقال الحبيب صلى الله وسلم: من لرغبتك ورهبتك من هذه 7؟ من هو الذي ترغب في أن يعطيك وترهب إذا عصيته؟ قال: الذي في السماء، يعني الله جل جلاله وعظم سلطانه. قال: إذن أعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض، ما فائدة عبادته؟ عرفتم حصين أنجب ولدا عمران هذا زكت نفسه، طابت روحه، صفى قلبه، والله لتسلم عليه الملائكة وهو جالس في المسجد والرسول يسمع ويعلم. من صفاء روحي وطهارة قلبي الملائكة تسلم عليه وهو جالس في بيت الله. وشاء الله عز وجل أن يصيبه بالناسور، مرض في الدبر يسمى الناسور، عرق تسيل دماغه يؤلم كالبواسير. البواسير غير الناسور، الناسور أصعب. فاكتوى وعالج فانقطعت عنه الملائكة، ما أصبحت تسلم عليه لأنه نزل، كان في مستواهم، فلما نزل عن مستواهم تركوه رضي الله عنه. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عمران؟ قال عن حدثنا عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، المسير والمسار في غزوة وإلا في عمل خارج البلاد. قال: فأدلجوا ليلهم وهم 40 رجلا على رأسهم أصلهم، أدلجوا ليلهم كامل في السير لأن المسافة بعيدة أو المهمة عظيمة. أدلجوا ليلهم حتى إذا كان وجه الصبح، الصبح له وجه ولا لا؟ نعم، يزيل الستار يذهب. حتى كان وجه الصبح عرسوا، يعني تزوجوا عرايس، العام ماذا يفهم؟ عرسوا، ناموا. ثبات عرس إذا نام على الأرض، عرسوا. قال: فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس. ثباتهم عرسوا من الإعياء والتعب الليل كامل وهم يسيرون، فسقطوا جالسين على الأرض، أخذهم النوم حتى ارتفعت الشمس. فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا حياء، ما يوقظ الرسول، يقف إلى جنبه ما يوقظه. قال وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ. وهل أبو بكر مشى مع الرسول ونام معاه؟ متى هذا؟ في مكة، أولا في الهجرة ما بين مكة إلى المدينة كم يوم؟ 10 أيام بلياليها، ما ينام مع الرسول؟ نعم. وفي مكة أيضا يتردد عليه، وفي المدينة. المهم قال وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ. فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه. عمر ما صبر، فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر، لكن استحى أن يقول قم يا رسول الله أفق، لا، يكبر فقط. هذه آداب ولا لا؟ خذوا منها شيئا مع بعضكم البعض. قال فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزل وصلى بنا الغداء. الغداء الصبح هي صلاة الغداء. قال فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا، فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة، احتلم. فأمره أن يتيمم بالصعيد أي تراب على الأرض، ثم صلى وجعلني صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه. الركوب جماعات والركب كذلك أو ما يركب. قال وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذ نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، عجوز راكب على حمار أو بعير عندها قربة من هنا وأخرى من هنا وساد رجليها عليهما. قال إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها أين الماء؟ فقالت هيه لا ماء، أطلب الماء ما فيه ما عندنا. قلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة، مسافة يوم وليلة. فقلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت وما رسول الله؟ ما قالت ومن رسول الله، وما رسول الله؟ فلم نمكنها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أن